شريك له. أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، باب في خطأ المجتهدين من الحكام والمفتين، أي ما حكم هذا الخطأ إذا كان المجتهد اجتهد والحاكم بذل ما في وسعه ولكنه أصاب الحق، فله أجران، ولكنه في الحالة الأخرى إذا أصاب، إذا جانب الصواب وأخطأ فإنه له أجر واحد. وهناك من يقول إذا أخطأ فليس بمأجور، فإنه مذموم. من أجل هذا عقد هذا الباب ليفصل لنا في المسألة وليرجح لنا ما هو الصواب في المسألة، سقط بسنده عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، قاض قضى بغير الحق وهو يعلم فذلك في النار، قاض قضى بخلاف الحق خالف الحق وهو يعلم عنادا وعن هوى قال هذا في النار، وقاض قضى وهو لا يعلم أي لا يعلم بالحكم إنما قضى عن جهل وما عنده معرفة ولا بينة ولا بصيرة، وقاض قضى ولا يعلم فأهلك حقوق الناس، يعني ضيع حقوق الناس. حقوق الناس كثيرة، في الأموال، في الفروج والأعراض، في الأطعمة والأشربة وغير ذلك مما يحتاجه الناس. قال وقاض قضى ولا يعلم فأهلك حقوق الناس فذلك في النار، وقاض قضى بالحق ويعلم فذلك في الجنة. قضى إيه؟ بالحق بموافقة الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. صاروا كم يا شيخ؟ ثلاثة. الأول؟ قاضي قضى قضيان في النار، قاضي قضى بغير الحق وهو يعلم فذلك في النار. يعني مستحق للوعيد، قد يعفو الله عنه، ليس لزاما أن يعذب، لكن هذا الوعيد إن عذبه الله. معناه أحاديث الوعيد لها شروط أيضا، لا تنسى لها شروط ولها موانع، إذا توفرت شروط وقع، إذا كان هناك موانع لا تقع. فليس لزاما 100% لا بد أن يدخل النار، هذا وعيده الذي يستحقه. فإن عفى الله عنه فإن الله عفو كريم. تفضل يا سيدنا محمد. تعالى حتى تلمسان الدورة. احنا في جامعة دار العلم وفضل نجيب لك مسلم. صحيح مسلم صح؟ صحيح مسلم يوم الأربعاء. خذ النسخة تفضل. فبارك الله فيكم، مسألة القضاء بين الناس أمر خطير. كان النبي عليه الصلاة والسلام من حرصه وشفقته على أبي ذر يقول يا أبا ذر لا تقضين بين اثنين ولا تولين مال يتيم، لأن الأمر صعب وشاق. وفي الحديث يا أخوة سيأتي معنا من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. شو اللي بذبح بسكين بيرتاح بسرعة، إنما ده يذبح من غير سكين بس الامر بالهين. كان سفيان الثوري يطلب القضاء فيرفض، طلبوه القضاء، هرب للكوفه، لا هرب هنا، لا هرب اليمن، لا هرب مكه، لا هرب، مش عايز القضاء. كان عبد الله بن ادريس الاوزي قالوا له تعالى نحط القاضي، فمشى عند السلطان واظهر له انه لا يرى فيعمل كده، والله يا امير المؤمنين والله ما ارى بهذه، يعمل ايه به؟ والله يعمل كده، والله ما ارى بهذه، والله ما ارى بهذه، يعمل كده ويرسل صبر، يرسل صبر، والله ما ارى بهذه، عشان يفلت. ممكن يفسخ من القاضي يمسك خليفه، ها؟ سيدنا ابو بكر مسك خليفه من غير فسخ من القاضي، المسؤوليه كبيره. ايوه في ناس وناس، ناس لها اهل، ابو بكر لها اهل يا شيخ، بس يفسخ من القاضي. ايوه ابو بكر خليفه، الامه كلها ابو بكر خليفه وحاكم وفقيه وقاضي، بس مجتهد، الله أعطى له قوة أهلية، بس أنا مش قاضي، ليسوا سواء الناس. ولذلك شوف النبي عليه الصلاة والسلام نصح أبا ذر لا تقضي، لا تقضين بين اثنين، مع أن أبو بكر الصديق شوف صديق الأمة، يقضي يحكم يفتي، خليفة والي كل شيء، جمع الخصال الطيبة، ليسوا سواء الناس. فبقول لك كانوا يهربون، الأصل السلف كانوا بيهربوا. واحد ثاني طلبوا القضاء فمشى عند الخليفة يعمل له مجنون، يقول فيه بول، فيه بول، يعني الفراج ده فيه بول، فيه بول، وما فيه بول ولا حاجة، عشان يوريه انه ما عنده يعني عقله رايح، يقول هذه فيه بول، فيه بول، يقول لك لما اعمل كده احسن ما اضيع. هو يقصد كده ان لو قعدت بالقضاء اضيع، لان اعرف اراجع العلم، لا اعرف اعمل محاضرات، لا اعرف اخطب للناس، لا اعرف اذاكر، لا هقضي بين اثنين وربما اغلط، ربما اقع في النار، ربما كذا، فكان بيخاف، هذا مقصود يعني. انما اليوم لو قال لهم تعالى تعالى اقعد قاضي، الله اكبر، انا لا انا لا، كيف؟ هتكون مع السياره مفخفخه، اخر يعني مبين، وراتب مش عارف كيف، ورصيد مش عارف كيف، وخدم وحشم، ولوحة السيارة ما يكون معمول عليها مش عارف ايه، وميزان ومش عارف ايه، دي العلامة دي الناس بيشتروها، علامة الميزان حطها على اللوحة بيشتروها، فالمسألة فتنة، فتنة، فشوفوا القضية، القضاة كم كم شهر؟ ثلاثة، قاضي قضى بغير حق. وهو يعلم عنادا هوى اتباع للهوى، معنى يا اخوان فهذا في النار. وكما قلت لكم واكرر ان احاديث الوعيد لابد لها من الشروط وانتفاء معناها. هذا النار صح، عقوبه النار، لكن هل يلزم ان الله يعني دائما يعذب من هذا النوع؟ لا، قد يعفو، قد يعفو ويصفح ويغفر. الثاني بقى ايه؟ قضى قضى بجهل، وهو لا يعلم يعني بجهل، بجهل تجرأ، اذا ما عندوش خوف، ما وقفش عند حدود الله، يقف عند ايه؟ عند حدود الله، ما لا يتجرأ. ينبغي الانسان ان يهاب، يكون هيابا معنا، فلما تجرأ اجرأكم على الفتوى، اجرأكم على النار، او هذه المصيبه. كان ابن سيرين يعمل ايه؟ إذا استفتوه يتهيب ويجبن، ويجبن، مش ما شاء الله ينطلق لسانه، أنا فقيه الأمة، لا. وإذا سألوه في التأويل والرؤى لسانه طليق، لسانه طليق في الرؤى وبيان الأحلام. ولذلك من أفقه الناس بتأويل الرؤى ابن سيرين، تابعين، من أفقه الناس بتأويل إيه؟ الرؤى. يقول طيب. الخلخال، الخلخال اللي فصل الخلخال، ويقول لك أنت عندك علم مش عندنا الحمد لله، بس يعني حبيبي أنت لا والله صحيح، أنا أحيانا أنسى كثيرا يعني، جزاك الله خيرا. ها؟ قال إذن الحديث هذا حديث بريدة بن حصيب يا إخوة. طب نشوف الحديث اللي بعده يا إخوة، 57 و600 ألف. شوف كده أخي محمد، 57 و600 ألف عندك رقم، خليك معنا. قال أخبرنا عبد الوارث بن سفيان ويعيش بن سعيد. قال تشوف الشيخ عم في برد، بالله عليك الشيخ عم بيبرد. ايوه احنا اصل لو ندرس في برد داخل الشمس علينا بس كده، برضه بس كده ما تقفلوش يعني، الناس يقولوا ايه خلاص تمام كده، تمام. احسنت يا شيخ حمد والله، وتعرف توقع الدرر صح وفاهم مصطلح توقع الدرر. قول لي عن مغنية مش مسجل. طيب لا اعرف انت بطلك في المغنيات كويس. قال اخبرنا عبد الوارث بن سفيان ويعيش بن سعيد، قال اخبرنا قاسم بن اصبغ، قال حدثنا ابو بكر محمد بن ابي العوام البغدادي، قال سمعت ابي يقول حدثنا خلف بن خليفه، قال قال ابو هاشم الرماني لولا حديث ابن بريده هذا السبق يعني لقلت ان القاضي اذا اجتهد فليس عليه سبيل. ولكن قال ابن بريده عن ابيه قال النبي عليه الصلاه والسلام القضاة ثلاثة أصناف، قاض في الجنة واثنان في النار، قاض عرف الحق فقضى به فذلك في الجنة، اللهم اجعلنا كذلك، وقاض قضى بالجهل فذلك في النار. وقاض يعني قاض قضى بالجهل يعني ما عنده أصول فقه يمشي عليها، ولا عنده قواعد فقهية يمشي عليها، ولا عنده فقه، ولا عنده نصوص، ولا تعلم، ولا أخذ عن يد المشايخ، ولا ارتحل. الله أخذ منين؟ أنت تحكم بالقانون الشرعي بالشريعة الإسلامية ولا بالقانون الوضعي؟ القانون الوضعي هتبهدل نفسك، هتبهدل نفسك في النار والعياذ بالله. فإذا كنت بالحكم الشرعي، طب الحكم الشرعي ده عايز تتعلم تبرك بقى وتقعد كده سنوات ويكون معك شهادات، شهادات معتبرة، معنى شهادات دنيوية من مؤسسات يعني شرعية، مؤسسات حكومية، وتأخذ أيضا علم الشرع العلماء، ما تكتفيش، بارك الله فيك. فقال وقاض قضى بالجهل فذلك في النار، وقاض عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار. لو قضى عرف ايه قاض عرف الحق وجار. كم من قاض يا اخوه كما قلت لكم يعرف الحق ويجر اتباعا للهوى، ايثارا للدنيا، مجامله لشخص ما على حساب شخص اخر، انا يعني في قضايا يا اخوه تدخل محاكمه كده، قضايا انا والحاج وجيه مثلا مختلفين على قطعه الارض، تدخل هذه القضية المحكمة ربما تقعد سنوات، وهي ممكن تفصل في مجلس واحد سنوات عشان القاضي ياكل مني وياكل من الحاج، ياكل منه وياكل هات ونزيله لوحدي يقول هات. طب روح انت شوف عند المحامين دول اكثرهم لهم رحمة الله احترام الاستاذ، ها اللي شغالين في المكاتب الان شغالين زي المنشار طالع ياكل لازم الا ورحمه الله، هات يا عمي هات 100 هات 100 وانت تروح لوحدك وياخذ من الطرفين، ومش 100 ده الاف وفي مصاريف كبيره، تمام، وخذ من هذا الطبيب. طب اذا بارك الله فيكم المساله في اتباع هوى الا من رحم الله. نعم يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله عليه الصلاة والسلام. قال القضاة ثلاثة، قاض في الجنة واثنان فين؟ في النار، قاض عرف الحق فقضى به ذلك في الجنة، قاض قضى بالجهل يعني لا يدري لا يعلم. يا أخي يسعك إذا لم تعلم أن تقول الله أعلم، يسعك إذا لم تدري تقول لا أدري، اذهبوا الى غيري يفصل فيها فلان ابن فلان، اما انا لا احسن والله ما ينزل من قدرك شيئا بل ترتفع. قال وقال انقضى بالجهل فذلك في النار، وقال من عرف الحق وجرى بالحكم فهو في النار. قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا القاسم قال حدثنا ابن وضاح. رقم كم يا شيخ محمد؟ كم؟ 1658. 58 صح؟ شو المصحف؟ المصحف ما تخليش تحته حاجة. لا مش مصحف ده، ده كتاب عن مكروه. الصح مسكين. طيب. قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا القاسم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا عبد الله بن بكير الغنوي عن حكيم بن جبير عن ابن بريدة قال أراد يزيد بن المهلب أن يستعمله على قضاء خراسان، وقال ابن بريدة لقد حدثني أبي عن النبي عليه الصلاة والسلام في القضاة حديثا لا أقضي بعده. قال شوف ازاي، قال القضاة ثلاثة، اثنان في النار واحد في الجنة. في الحديث يا إخوة ما تنسوش، ما من وال على عشرة عشرة ها إلا يأتي يوم القيامة، إلا يأتي يوم القيامة فكه عدله أو أوبقه جوره. شوف متولى على عشرة، طب متولى على عشرين ولا مئة ولا ألف ولا ألفين ولا مليون ولا مليونين ولا أكثر من ذلك. أمر خطير وشديد. القضاة ثلاثة، اثنان في النار واحد في الجنة. شوفوا بقى ذو القرنين ها إمام عادل ها إمام عادل شوف كان اقضي منه افصل منه احكم سبحان الله. شوفوا ذاك القصة التي في الصحيحين، الرجل الذي باع قرن، باع ايه؟ على آخر، فقام المشتري يحرث العقار عشان يزرعه، فوجد فيه جرة فيها ذهب. شوف تصور للشيخ حمدي وقع الجرة دي في أرض من أراضي غير النصارى كده، ولا البحيرة دي ولا السيالة، والله ما تشوف منها دي السهلين الليلة كويس تنفع تنفع العيال ها. ف يعني حق والله ما بس انا هجيلك هجيلك اهو. المشتري وجد الجرة فراح للباع قال له انا اشتريت الارض وما اشتريتش ما في بطن الارض. والباع يقول لا انا بعتك الارض بما فيه، وده مش عايزني وده مش عايزني. طب انا وديها فين؟ فمر واحد شافوا مختلفين كده، يا جماعه ايش بينكم؟ والله متشاكسين. قال له الموضوع كذا كذا كذا، انا بعته وهو اشترى واللي حصل كذا كذا. قال لي انا احل بينكم الاشكال ده. يا فلان انت عندك غلام؟ قال انا عندي غلام. يا مشتري انت عندك جاري؟ قال انا عندي جاري. قال والله زوج هذا الغلام بالجاري وانفقوا عليهما من هذه الجارة. حل الإشكال ولا ما حله؟ حل. قالوا مر ذو القرنين فقال على هذا قامت السماوات والأرض، على العدل، على العدل قامت السماوات والأرض. العدل هذا يا إخوة هو قوام الدنيا. الظلم دمار دمار دمار. كان ابن تيمية يقول إن الله عز وجل ليبقي الدولة العادلة ولو كانت كافرة. شوف لو كانت كافرة بس عندها عدل تبقى، ويهلك الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. لأن الظلم مصيبة مصيبة، عشان كده نحن فيه لا يظهر شيئا من الأخضر واليابس إلا ويذهبه ويهلكه ويدمره، وهذا الذي نراه. بارك الله فيك. وحسبنا الله ونعم الوكيل. فهنا يقول ايه؟ قال حدثنا احمد رقم 59 600 ألف، حدثنا احمد بن القاسم بن عيسى قال اخبرنا عبيد الله بن محمد بن حبابه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعف قال حدثنا شعبه عن قتاده قال سمعت ابا العلي قال قال علي القضاة ايه؟ ثلاث. كان علي رضي الله عنه من أقضى الصحابة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه توجيه وتعليم، قال لا تقضي حتى تسمع من الطرفين، فإنك إذا سمعت من الطرفين أصبت القضاء. وكان رضي الله عنه يفصل بين الغريمين، يحط ده على جهة وده على جهة وبعدين يجمعهم، يسمع من ده أول لوحده ويسمع من هذا لوحده وبعدين يجمعهم مع بعض، ما يخليهمش كده يقعدوا ايه يرطونوا على بعض ويصيحوا على بعض ويجمعهم في مجلس واحد أول، لا، الأول يسمع من ده على حدة وهذا على حدة، فإذا استوعب المسألة بالضبط يجمعهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصاه بهذا الوصية، قال لا تقضي حتى تسمع من هذا وذلك، فإذا فعلت ذلك أصبت الحكم. فيقول هنا طبعا أنتم إذا استقرأتم تاريخ المسلمين وجدتم قضاء مئة بالمئة بالحق ومئة بالمئة بالأمانة ومئة بالمئة بعلم وبينة وبصيرة وثقة وذكاء. الناس ألفوا في أخبار القضاء، في واحد ألف في أخبار القضاء ثلاث مجلدات في أخبار القضاء بس، أخبار القضاء. ومن مشاهير شريح بن هانئ صاحب علي رضي الله عنه من قضاة المسلمين الكبار ومشهور، قال علي القضاة ثلاث، قاضيان في النار وقاضي في الجنة، فأما اللذان في النار فرجل جار متعمدا فهو في النار، ورجل اجتهد فأخطأ فهو في النار. طبعا الحديث ده ايه؟ مو صحيح. ها؟ عندكم بيقول رجال القتل لكن هو في إرسال صح؟ يا سيد الأخوة هي يعني بعد إذنك يا شيخ تفضل. هو أنا بيقول لك رجل اجتهد فأخطأ فهو في النار، كيف هو أخطأ فهو في النار؟ ولسه حضرتك قايل من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر. ما هذا الحديث ضعيف لا صح؟ احنا الآن ماشيين، احنا من مقاصد قراءتنا برضه تعليق شرح البيان، بيان الضعيف من الصحيح، هذا ضعيف ومخالف لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، واضح؟ الذي سبق معنا وسيأتي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ما هو؟ إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله إيه؟ أجر واحد. وهو السبب بارك الله فيكم من أبو العالية كثير الإرسال، فهمتوني؟ ومختلف في سماع من علي. طيب هنا نشوف بارك الله فيكم، يقول ورجل اجتهد فأخطأ فهو في النار، وأما الذي في الجنة فرجل اجتهد فأصاب الحق فهو في الجنة. قال قتادة فقلت لأبي العالية ما ذنب هذا الذي اجتهد فأخطأ؟ قال ذنبه ألا يكون قاضيا إذا لم يعزم. يعني لو فرضنا أن هذه الرواية صحيحة، ها، فهي بارك الله فيكم محمولة على إيه؟ على من حكم بجهل وفي ظني أنه اجتهد. في واحد جاهل يقول لك أنا ما اجتهد، وفي واحد عالم صح هو أهل الاجتهاد ويخطئ. إذن يا إخوة، إما أننا سنقول هذه الرواية ضعيفة للاختلاف في سماع أبي العالية الرياحي من علي، هذه علة. طيب، وإما نقول هذه الرواية صحيحة ونصحح سماع أبي العالية من علي، فنؤول كلمة ورجل اجتهد فأخطأ فهو في النار تحمل على الجملة الأولى في حديث النبي عليه الصلاة والسلام المرفوع أنه على غير علم ولا بينة ولا بصيرة، فهو جاهل في زعم أنه اجتهد فتجرأ فحكم فأخطأ فهو في النار، هذا المقصود. وروى المعتمر بن سليمان عن عبد الملك بن أبي جميل أنه سمعه يحدث عن عبد الله بن موهب أن عثمان بن عفان قال لابن عمر اذهب فافت بين الناس قال أو تعافيني يا أمير المؤمنين قال فما تكره من ذلك وكان أبوك يصدق؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان قضيا فقضى بالعدل فبالإيه ها؟ فبالحري أن ينطلب منه كفافة، بالحري يعني بالجدير. في نسخة الموبايل؟ طيب بارك الله فيك. يقول طيب بس ده إسناده فيه ضعف الحديث ده، ها؟ من كان قضيا فقضى بالعدل فبالحري أن ينطلب منه كفافة فما أرجو بعد ذلك. لا، من كان قضيا فقضى بالعدل يا إخوة يؤجر يثاب. طب ما انفصل بين المسلمين وحكم بينهم وأصلح بينهم فراض بينهم يؤجر، ما هوش بالحري أن يذهب أن يخرج كفافا أو أن ينطلب كفافا، بل هو مأجور ومثاب وأصلح بين المسلمين وحكم بينهم بالعدل. طيب نشوف الرواية اللي بعدها كده 61 600 و1000. قال قرأت على أحمد بن عبد الله أن الحسن بن إسماعيل حدثهم بمصر قال حدثنا عبد الملك بن بحر قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سنيد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن بسطام بن مسلم عن عامر الأحول عن حسن بن أبي الحسن قال والله لولا ما ذكره الله من أمر هذين الرجلين يعني داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام لرأيت أن القضاة قد هلك وأنه أثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده. وأنا قلت لك لما عرضت على داود عليه السلام المرأتان من أجل الولد اختلف في الولد في الغلام، فقضى داود عليه السلام للكبرى أنها صاحبة الولد، فعرض على سليمان فقال ردهم عليه ثاني، فردوا المرأتين فقال ائتوني بالسكين أقطع الولد نصفين، دي تاخد نصف وهذه تاخد نصف وكلها نمشي. فقامت صغرى تصيح وهي اللي اتكلمت، ما الذي جعلها تتكلم؟ حنو الأمومة، فقل لو يبقى هذا الولد يعيش على قيد الحياة عند أي أم في أي مكان أفضل من أن نأخذه نصفين لا هي انتفعت ولا لا انتفعت. وهذا من ذكاء سليمان عليه السلام. معنا؟ قال قال حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن ناصر قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد بن الشريف قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حاق قال حدثني عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا مطلب بن شعيب قال حدثنا عبد الله بن صالح قال اخبرنا الليث بن سعد عن ابن الهاد عن محمد بن ابراهيم عن بسر بن سعيد عن ابي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا حكم الحكم ها يقال حاكم يقال حكم واحد واجتهد واصاب فله اجران وان حكم واجتهد ثم اخطا فله ايه اجر. ده حديث من بقى؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. طيب يقول فحدثت بهذا الحديث أبا بكر محمد بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثني أبو بكر ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة وروى الدارقطني عن يزيد بن عبد الله بن الهاد بإسناد مثله سواء إلا أنه قال قال يزيد بن الهاد فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة وجعل مكان أبي بكر ابن عبد الرحمن أبا سلمة وقول قول الله والله. كذلك ذكره الشافعي رحمه الله وابو المصعب وغيرهما عن الدارقطني وروى عبد الرزاق عن معمر عن سفيان الثوري عن يحيى ابن سعيد عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابي سلمه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم فاجتهد واصاب فله ايه اجر واذا حكم فاجتهد فاخطا فله اجر. قال البخاري لم يروي هذا الخبر عن معمر غير عبد الرزاق وأخشى أن يكون هم وهم فيه يعني في إسناده لكن حديث صحيح. قال أبو عمر اختلف الفقهاء في تأويل هذا الحديث فقال قوم تعالوا نشوف كلام ابن عبد البر في فقه ومعنى هذا الحديث وشرح واختلاف العلماء في من اجتهد فأخطأ ماذا سيكون؟ قال اختلف الفقهاء في تأويل هذا الحديث، فقال قوم لا يؤجر من أخطأ. شوف ازاي هذا فريق، لأن الخطأ لا يؤجر أحد عليه وحسبه أن يرفع عنه المأذن. شوف ازاي. طيب ورد هذا الحديث، احنا هنعطيه الأجر ليه؟ بأول شيء بموجب الحديث، نص الحديث. ثاني شيء اجتهد وتعب ونصب وبحث واستقرأ استطلع، يعني أخذ وقتا بدل جهدا، ها أتعب نفسه في البحث في التفتيش في التنقيب على حقيقة مسألة وحيثياتها، ومع ذلك أخطأ. فلماذا أعطاه الشارع أجرا؟ هل أعطاه أجرا على خطئه ولا أعطاه أجرا على تعبه؟ على تعبه وجهده، وهو لم يقدر يعني لم يقصد الخطأ في هذا، ولم ينوي الخطأ، ولم يقصد الخطأ، ولم يفعل عن هوى، ولم يفعل عن ايه؟ عن هوى. فيؤجر اجرا ايه؟ واحدا، وليس الاجر عن ايه؟ عن مسألة الخطأ، انما الاجر انه قصد الحق، ما اصابه تعب فتش نقب بحث استطلع استقرأ ولم يصل. قال فقال قوم لا يؤجر من أخطأ، لأن الخطأ لا يؤجر أحد عليه وحسبه أن يرفع عنه الإثم. وردوا هذا الحديث بحديث بريدة المذكور في هذا الباب اللي هو إيه؟ القضاة سلمة، وبقوله تجاوز الله الأمة عن خطئها ونسيانها فكيف يؤجر، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ونحو هذا. وقال آخرون يؤجر في الخطأ أجرا إيه؟ واحدا، على ظاهر حديث عمرو بن العاص، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرق بين أجر المخطئ والمصيب، فدل أن المخطئ يؤجر، وهذا نص ليس لأحد أن يرده. وقال الشافعي رحمه الله ومن قال بقوله يؤجر ولكنه لا يؤجر على الخطأ، لأن الخطأ في الدين لم يؤمر به أحد، وإنما يؤجر لإرادة الحق الذي أخطأه. قال المزني إسماعيل بن يحيى المزني صاحب الإمام الشافعي، قال فقال أثبت الشافعي في قول هذا أن المجتهد المخطئ أحدث في الدين ما لم يؤمر به ولم يكلمه، وإنما أجر في نيته لا في إيه؟ لا في خطأه. قال أبو عمر لم نجد لمالك، إذا في كلام الشافعي ده كلام جميل، نقرأه ثاني كلام الشافعي إخوة. قال يؤجر ولكنه لا يؤجر على إيه؟ على الخطأ، لأن الخطأ في الدين معكم كلام الشافعي تبعونا لم يؤمر به أحد، وإنما يؤجر لإرادة الحق الذي أخطأه. قال المزني فقد أثبت الشافعي في قول هذا أن المجتهد المخطئ أحدث في الدين ما لم يؤمر به ولم يكلفه، وإنما أجر في نيته لا في خطأه. قال أبو عمر لم نجد لمالك في هذا الباب شيئا، إلا أن ابن وهب عبد الله ذكر عنه في كتاب العلم من جامعه، قال سمعت مالكا يقول من سعادة المرء أن يوفق الصواب والخير، اللهم وفقنا للصواب يا رب، اللهم وفقنا للصواب والخير يا رب، ومن شقوة المرء أن لا زال يخطئ، يعني من غلب خطأه صوابه هذا يهلك، من غلب خطأه صوابه يهلك، إنما من غلب صوابه خطأه يعني يرجى له النجاة والسلامة. قال من سعادة المرء، هذا كلام جميل جدا، من سعادة المرء أن يوفق إيه؟ للصواب والخير، إي والله، ومن شقوة المرء ألا يزال يخطئ. وفي هذا دليل أن المخطئ عنده يعني عند مالك وإن اجتهد فليس بمرضي الحال، والله أعلم. لكن كلام الشافعي والحديث وحديث حديث عمرو بن العاص واضح، ها في التفرقة بين من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. قال وذكر إسحاق بن إسماعيل ابن إسحاق القاضي في المبسوط قال قال محمد بن مسلمة إنما على الحاكم الاجتهاد فيما يجوز فيه الرأي، فإذا اجتهد وأراد الصواب يجهد نفسه فقد أدى ما عليه أخطأ أو أصاب. قال: وليس أجد في رأي على حقيقته أنه الحق، وإنما حقيقة الاجتهاد. فإن اجتهد فأخطأ في عقوبة إنسان فمات، لم يكن عليه كفارة ولا دية، لأنه قد عمل بالذي أمر به. يعني فرضنا يا إخوة إن الحاكم قضى فعلا أن فلان تضرب عنقه، ها؟ طيب هو أخطأ في هذا، وهو حاكم معتبر، عالم، ثقة، أمين، ها؟ يا إخواني تصور هذا الموقف، تصور كده يا إخوة إن الحاكم جالس أهو، والرجل اللي يحكم عليه واقف، وأهله هنا واقفين أهو، أهل الرجل، زوجته، أو معاه ثلاث نسوة أو أربع نسوة، وأولاده جالسين، أخوه واقف، أمه واقفة، وأبوه واقف، الأمر مش سهل. وانت هتحكم عليه بضرب العنق، هتتمهل ولا هتستعجل؟ تتمهل. ولذلك إدراء الحدود ايه؟ الشبهات. إدراء الحدود الشبهات، لو في شبهة في المسألة او لوث او اشكال او التباس، امسك وقف، ها؟ في استئناف ولا مش عارف يسموه ايه، ها؟ في نقض وفي استئناف. في بلاد الحرام يقول لك المظالم، ها؟ صح؟ أمر هذا الحق أبلج أبلج على من مخطوط في سجن الله. والله لو ما حكم عليه بالإعدام يبقى خطأ. أنا ما بتكلمش عن أنت عايز بس الغصب منه الحكم. أنا ما بتكلمش عن المظالم، أنا بتكلم في أمور أهم من كده. وفرحت موته هو عايز يقول لك يعني إيه، الحق أبلج ولا تزيغ سبيله، والحق يعرفه ذوي الألباب. يعني هو برضه عنده فيه. طيب بارك الله فيكم. يقول: فإن اجتهد فأخطأ في عقوبة إنسان. شوف المسألة دي مهمة يا إخوة. قال: فإن اجتهد فأخطأ في عقوبة إنسان فما لم يكن عليه إيه؟ ها؟ كفار ولا دية. ليه؟ لأنه حكم بعد اجتهاد. طب أخطأ، ها؟ مغفور له هذا ولو كان فيها ضرب عنق. وهو مش مسألة، مش قضية أخطأ يا إخوة بس في الفتاوى، ده أخطأ في قضاء ومحكمة. تظن مسألة فقط في الفتاوى الشرعية والأحكام، دي مسألة أكبر من هذا، في القضاء، في ضرب العنق، في حل الفروج، ها؟ في الأموال تنتقل من فلان لفلان. قال: فإن اجتهد فأخطأ في عقوبة إنسان فمات لم يكن عليه كفارة ولا دية، لأنه قد عمل بالذي أمر به. قال: وليس يجوز لمن لا يعلم الكتاب والسنة. ولذلك القاضي المحنك يا إخوة، العاقل الموفق، يستشير القضاة الآخرين الأكبر منه سنا، كل في مستواه، كل في أقل منه، ما يتعجلش. ولذلك في المحاكم التي فيها الحكم بما أنزل الله، بيرجع المسألة لأهل الفتوى، للمفتين، يقول لك مفتي الجمهورية يقعد فيها يجيب توقيع، فلو وقعوا واجتمعوا عليه خلاص أبرر ذمتي، مش أبدأ أنا إيه أصدر حكم وخلاص أضرب عنقه وخلاص. لا، لسه بيرجع الفتوى دي بيعرضها على المفتي، والمفتي بيعمل مجلس ونشوف هل فعلا يستحق يقتل ولا ما يقتل، يمكن في خطأ في الحكم. أنا أعرف رجل، خليك معنا شيخ حمدي، شيخ حمدي انتقل هنا عشان المعسل. أعرف رجل قعد يمكن 20 سنة 25 سنة مطلوب للقضاء السعودي في مسألة قتل، في مسألة قتل. وفي الحقيقة ما كانش هو الوحيد في الرمي، كان الرمي ده جاء من أكثر من شخص، لكن هو هارب 25 سنة هارب، يعني هرب هو شاب صغير في بلاد أخرى متجني فيها، وبعدين تزوج وجاب أولاد وتملك أراضي ومزارع وتجارات حتى قضت لحياته. فجاء أحد القضاة عرض عليه قضية، فقال له: والله حصل كذا حصل كذا حصل كذا حصل كذا. القاضي الجديد هذا استوعب أن الرجل ده بريء، وليس له في المسألة ناقة ولا جمل، وليس هو القاتل مباشر، وأثبت بالوقائع والحيثيات، وكتب له حكما ربما يزيد عن 20 صفحة، وأرسله المحاكم في بلاد السعودية والحرمين. قرأوا الحكم قالوا والله هذا يعني كلام صعب، هذول الرجل اللي هو المجد الجاني المنتهف، وبرأوا برأوه يعني خرج من هناك وشاب شاب ورجع وشيد. ثم بعد ما برأوه عاش في السعودية شوية، عاش في الإمارات شوية، ثم مات. الله سبحانه وتعالى له في خلق الشوارع. شوف يقعد الإنسان 20 سنة 25 سنة 30 سنة وهو متهم، وبعدين في بلاد سعودية لو يفعل الإنسان جريمة زي هذه يحاط به في لحظة، مش لعبة، في لحظة يسرق السارق أو في واحد يقطع طريقه في لحظة، في كل يعمم عليه، يعمم عليه في جميع النقاط والمراكز، مش في الطرف، مع انها جزيره كبيره طويله عريضه من الطرف للطرف. طب المحكوم عليه لو طلب من صدر كتان الى هذا قبل الاعدام يعني او المفتي ما رفض، بس صدر كتان قال ما صلوا هناك لا يجوز من السنه ان صدر كتان، ثبت في الحديث، ثبت لنفسي بقى ثابت في الحديث، نسأل الله له القرار. لا يصلي ركعتين سواء ظالم أو مظلوم، سواء متهم بحق أو بغير حق، يصلي ركعتين وهذا من حقه. طيب إنما يقول له صلي هناك الله أعلم بها، لا يجوز. شفت يعني في الموضوع ده قال فإن اجتهد فأخطأ في عقوبة إنسان، شوف دي كلمة مهمة لكم، قال فإن اجتهد فأخطأ في عقوبة إنسان فمات لم يكن عليه كفارة ولا دية، لأنه قد عمل بالذي أمر به. قال وليس يجوز لمن لا يعلم الكتاب والسنة، وشوف اسمع هذه كلمة مهمة أيضا، وليس يجوز لمن لا يعلم الكتاب والسنة، وضع عليه أولي الأمر يعني إيه الإجماع، يعني الإجماع يا إخوة الكلمة دي مقصود بها الإجماع، ولا مضى عليه أولي الأمر أن يجتهد، لأنه لا يجوز أن يجتهد ورأيه فيكون اجتهاده إيه مخالفا للقرآن والسنة أو الأمر المجمع عليه. أنتم عارفين قصة الكلام اللي احنا بنردده كثيرا، اللي هو نصف فقيه أفسد الأديان، نصف نحوي أفسد اللسان، نصف طبيب أفسد الأبدان، احفظوها دايما، نصف طبيب يفسد الأبدان، يقول لك والله ده عنده ورم وما عندوش فكرة وما عندوش أي حاجة، والله ده عنده مية في رجليه كده، ما فيش مية ولا انت تقول في مية في رجليه اللي بعد أشعة وتحليل وما إلى ذلك، ولا بالتخمين كده. خذوا من هذا القبيل، نصف فقير يفسد الأديان، يفسد. طب ونصف نحو يفسد اللسان، هي لخبطة. ونصف طبيب يفسد الأبدان. معنى يا رب؟ قال هذا كله انا اعرف واحد يعني ما هوش نصف طبيب ولا حاجه، ده هو بس اخذ معه تمرين وبيعتبروه ايه الله اكبر دكتور كبير، ها، وكنت تدخل عليه تشوف بس منظره تخاف منه، تغلط متوحش، وكانوا بيشرب حاجه متوحش، وحاطط ابره هنا وابره هنا وابره هنا وابره هنا، هو مستعد عنده 5 مرضى، ده يعطوا له ابره كده ولا يعطوا له ابره كده وحاططها كده ومشبكها كده، شايف ضربه بسرعه كده، مره واحد ضرب واحد من الشباب من الاطفال ابره في العظام رجله انشلت الى يوم ما ضرب. وخذ من هذا القضيه، مره واحد ثاني يقول صداع صداع صداع عنده حمى، اعطوا له ابره طلقه، مش عارف جيله ومع التمريض مع التمريض ويقول لك طبيب الله اكبر، وتجي له الله تنظر في وجهه اسال الله العفو والعافيه، هذا مش طبيب ده يبرد، الله المستعان. قال هذا كله قول محمد بن سلم على ما ذكره عنه اسماعيل القاضي، قال وذكر عبيد الله. طب نقف هنا. سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اكرمكم الله يا رب. نرسل ان شاء الله الليله بين المغرب والعشاء في مسجد الانصار ان شاء الله. بس ما هنا احسن يا اخوان. ما لا تقعد.